بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قال الله تعالى ولا يحيطون به علما. قال يعني الجوهري قال في الصحاح وهو من معاجم اللغة ومن مراجع معاجم اللغة ومعرفة معاني الفاظ العربية وهو من المصادر الرئيسية، قال في الصحاح واختصره الرازي فسماه ماذا؟ مختار الصحاح، اهتم بالألفاظ التي متداولة في القرآن والسنة، أعني الرازي في كتابه مختار الصحاح. قال: توهمت الشيء ظننته لا تبلغه الأوهام، يعني لا تبلغه الظنون، لا تبلغه الظنون ولا تصل إليه لتعرف كنها وحقيقة ربها سبحانه وتعالى. قال: وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل الوهم ما يرجى كونه، أي يرجى الوصول إلى حقيقته، يرجى الوصول إلى حقيقته ومعرفته. قال: ما يرجى كونه أن يظن أنه على صفة كذا، والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به. وحصل الأمر أن المصنف الطحاوي رحمة الله تعالى عليه يريد بهذه العبارة لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام أن ربنا سبحانه وتعالى لا تحيط به أفهام ولا علوم لتدرك ما هو عليه، على ما هو عليه، فهذا أبدا لا يكون. وإنما لا نعلم عن ربنا سبحانه وتعالى إلا ما ذكره هو نفسه عن نفسه لنا، أو ما أبلغه رسله ليبلغوا الأمم عنه سبحانه وتعالى، وإلا عن هذين دون هذين الطريقين، أعني الكتاب وكذلك أو الكتب السماوية وهكذا ما جاءت به الرسل، دون ذلك لا نستطيع أن نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى على وجه التفصيل. وأما على وجه الإجمال فماذا؟ فهل العقول تدرك ذلك؟ الجواب نعم، وسبق معنا أنه على وجه الإجمال هذا العقول تستطيع أن تدرك ذلك، فالعقول تستطيع أن تدرك الكمال والجمال لله سبحانه وتعالى، هذا تستطيع العقول أن تدركه لا سيما بما تراه من خلق الله سبحانه وتعالى الكبيرة والصغيرة إلى غير ذلك من المخلوقات النفسية والأفقية إلى غير ذلك. فبهذا تستطيع العقول أن تدرك هذا الوصف الذي هو الجمال والكمال والجلال لله تعالى على وجه العموم، أما على وجه التفصيل فهذا لابد فيه من وقف، أو بالأصح من توقيف، والتوقيف هو الكتاب والسنة. قال: والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه قوله ولا يشبه الأنام. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه هذا رد لقول المشبهة الذين يقولون يد الله كأيدينا وسمع الله كأسماعنا إلى غير ذلك، فهذا رد. ولا يشبه الأنام، يعني الله سبحانه وتعالى لا يشبه الخلق، بمعنى آخر أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بخصائص المخلوقين، أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بخصائص المخلوقين، فالمخلوق له خصائص، وهذه الخصائص فيها من العيوب، وفيها كذلك من سبقها بالعدم، وكذلك لحوقها بالزوال، من لحوقها بالزوال إلى غير ذلك. هذه خصائص الأنام، خصائص المخلوقات، فالله سبحانه وتعالى لا يتصف بخصائص المخلوقين. قال هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى، قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع، ليس كمثله شيء، هذا ليس المراد منه نفي الصفات كما يقوله الأشاعرة والمعتزلة وغيرهما، يقولون مستدلين بهذه الآية ليس كمثله شيء، أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بالصفات، لا يتصف بالصفات، وهذا قول ليس بصحيح، لأنهم أخذوا بالطرف الأول وتركوا الطرف الثاني وهو السميع البصير. فمعنى قوله تعالى ليس كمثله شيء يعني هو متصف بالصفات، لكن صفاته ليست كصفات خلقه، وخصائصه ليست كخصائص خلقه، وأسماؤه ليست كأسماء خلقه، إلى غير ذلك من الأفعال ومن شؤون الذات لله سبحانه وتعالى. وإلا لو أننا سلكنا هذا الطريق لأدى بنا هذا الطريق إلى الزندقة والعياذ بالله، لأن من قال بأن قوله تعالى ليس كمثله شيء معناه أن المخلوقين لهم سمع وبصر، إذا ليس لله سمع ولا بصر لأن الله ليس كمثله شيء، إذا سيأتي أولئك الغلاة سيقولون إذا ليس لله ذات، لأن زيد وعمر يتصفون بكونهما ذاتا، إذا ليس لله ذات، الله تعالى ليس كمثله شيء، بل يؤدي ذلك إلى قول غلاة الغلاة من الزنادقة والملاحدة، وهو نفي وجود الرب، لأن عمرا وزيدا يتصفان بالوجود، والله تعالى ليس كمثله شيء، إذا ننفي الذات وننفي الوجود ونصل في النهاية إلى جحد ذات الله سبحانه وتعالى ووجود الله سبحانه وتعالى. فهذا الباب الذي فتحته المعتزلة وغيرهم فتحوا بابا للملاحدة والزنادقة لإنكار وجود الرب سبحانه وتعالى، محتجين بهذه الآية ليس كمثله شيء. قال وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع، فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر، وسبق أن كتاب الفقه الأكبر لا يثبت سندا إلى أبي حنيفة، قال لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا. إذن إثبات الصفات مع نفي المماثلة، إثبات الصفات مع نفي المماثلة، هذا هو مقتضى قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال نعيم بن حماد من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. وهذا ثابت عن هذا الإمام، هذا الأثر ثابت عن هذا الإمام بالإسناد الصحيح إليه. وقوله من شبه الله، المراد بالتشبيه هنا التمثيل، المراد بالتشبيه ها هنا التمثيل. وقد سبق معنا بأن التشبيه هو نفي التشابه من بعض الوجوه، وأما التمثيل فهو نفي التشابه من كل وجه. فالمراد من قول نعيم بن حماد ها هنا من شبه الله أي من مثل الله. وسبق معنا أن السلف قد يقولون أو قد يطلقون التشبيه ويريدون به التمثيل، وأن الطريقة السوية في هذا الباب هو نفي التمثيل، لأن الله تعالى قال ليس كمثله ولم يقل ليس كشبيهه، فعلينا أن ننفي التمثيل. لكن بالقرائن يعرف هذا الأمر أن السلف إذا أطلقوا التشبيه قد يريدون به التمثيل. قال من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، يعني من أثبت لله شيئا من خصائص المخلوقين التي يعتريها النقص والعيب ولا بد من ذلك فإنه يكفر. قال ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، لأنه ينكر الكتاب والسنة. قال وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، يعني ليس هناك من الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات شيء من التشبيه. فهذه العلة التي قد يحتج بها المعطلة بأننا لو أثبتنا لله تعالى الصفات أو الأسماء يلزم من ذلك التشبيه، هذا قول ليس بصحيح. فليس هناك شيء من كتاب ولا من سنة بأنه يستلزم من إثبات الصفات والأسماء التشبيه. وقال إسحاق ابن راهويه من وصف الله فشبهه، من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خالق من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وقال أي إسحاق بن راهويه، وقال علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة. إذا سمعت إنسانا يقول على أهل السنة والجماعة بأنهم مشبهة فهذا جهم، هذا جهم، فهذه هي علامة وأمارة الجهمية أنهم ينسبون التشبيه إلى أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات. والقاعدة عند الجهمية أنه يستلزم من إثبات الأسماء والصفات التشابه بالمعاني، التشابه بالمعاني والحقائق، وهذا القول ليس بصحيح. والآية السابقة قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ترد على هذا الجهم وعلى أصحابه. قال بل هم المعطلة، بل هم الجهمية هم المعطلة حقيقة، الذين عطلوا أسماء الله وصفاته، الذين نفوا حقائق الأسماء والصفات. وهذا الأثر ثابت عن إسحاق بن راهويه. قال وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها. لأن هذا المعطل ما عطل ونفى إلا لهذه الشبهة وهو استلزام الإثبات للتشبيه، فلهذا نفى. لما قال بأن الإثبات يستلزم التشبيه نفى أسماء الله ونفى كذلك صفات الله سبحانه وتعالى. قال: فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه، لأن هذه القاعدة عند أهل البدع، لأن هذه القاعدة، قال: لأن الاشتراك في الاسم، الاشتراك في الاسم، أن الله يقال له عالم وزيد يقال له عالم، هذا الاشتراك. قال: لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه. هذه القاعدة باطلة. قالوا: لو قلنا بأن زيدا عالم وقلنا بأن الله عالم ليلزم أن يكون العلم الذي عند الخالق وعند المخلوق شيء واحد، وهو أن نصف الله سبحانه وتعالى بعلم المخلوق الذي قد سبق بالجهل ويلحقه النسيان ويعتريه النقص. فهذه القاعدة ليست بصحيحة، وإنما هي قاعدة باطلة تردها الآية السابقة التي تعتبر قانون ودستور لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: ومن أثبت، وهذه القاعدة كذلك يردها العقل وتردها كذلك الفطرة وتردها كذلك المشاهدة، فإن الإنسان يشاهد بأن الذرة التي هي أصغر المخلوقات أو من أصغر المخلوقات لها أقدام، والفيل الذي هو يعتبر من أعظم المخلوقات، وكذلك البعير الذي يعتبر كذلك من أكبر المخلوقات له أقدام. والتسمية والاشتراك في هذه التسمية لا يلزم من ذلك أن يكون أقدام الذرة وقوائم الذرة كأقدام وقوائم الفيل والبعير إلى غير ذلك. فالاشتراك في الاسم لا يلزم منه الاشتباه في الحقائق والمعاني، فهذا قول باطل. قال: ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية، هذا سبق معنا أن الجهمية يثبتون لله الاسم ويقولون بأنه عالم وبأنه قادر وبأنه سميع وبصير، لكن على طريقة المجاز. ما معنى على طريقة المجاز؟ بمعنى من يقول هذا سبق معنا، ها، بأنه مخلوق من مخلوقات الله، بأن الله تعالى خلق مخلوقا سماه عالما، وخلق مخلوقا سماه بصيرا، وخلق مخلوقا سماه قادرا إلى غير ذلك. فقالوا هذه مخلوقات يجوز أن ننسبها إلى الله، أن ننسبها إلى الله سبحانه وتعالى على نسبة المخلوق إلى الخالق، المخلوق إلى الخالق، كقولك رسول الله، فالرسول مضاف إلى الله على أنه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. فقالوا هكذا الأسماء من باب المجاز تنسب إلى الله سبحانه وتعالى وهي مخلوقة من مخلوقات الله. قال: ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة، أي ليس بمجاز، الجهمية يقولون من قال بأن الله عالم حقيقة ليس مجازا، بأن العلم صفة من صفاته وليس بمخلوق، هذا معنى حقيقة، بأن العلم صفة من صفاته وليس بمخلوق، قال: إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه للقاعدة السابقة، وهو أن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في المعنى والحقيقة. قال: ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة، يعني المعتزلة. قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم للقاعدة السابقة، وكذلك القاعدة الأخرى أن الموصوف جسم، أن الموصوف جسم، يقول لا يوصف بشيء إلا ما كان جسما. وإذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالصفات يلزم من ذلك أن يكون جسما، وسبق التفصيل في مسألة الجسم. قال ولهذا كتب نفات الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة، والرافضة مذهبهم مذهب المعتزلة في باب العقيدة، الغالب أنه على الاعتزال. قال ونحوهم كلها مشحونة، أي تلك الكتب كتب أهل البدع والضلال. قال كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة، ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية، ينسبون إلى رجل يقال له مالك، يقال له مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية، ينسبون إلى رجل يقال له محمد ابن إدريس، حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار وهو من المعتزلة، والزمخشري كذلك، وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية، أي أن الله يرى، وقال بالرؤية مشبها، يسمونه مشبها. فهذه علامة المعتزلة في باب الصفات، وعلامة الجهمية في باب الأسماء، وعلامة المعتزلة في ماذا؟ وعلامة الأشاعرة في ماذا؟ ها؟ وعلامة الأشاعرة في ماذا؟ في بعض الصفات، لأنهم يثبتون البعض وينكرون البعض، وما أنكروه من صفات الأفعال من الاستواء والنزول، ومن الصفات الخبرية كالوجه والساق إلى غير ذلك، فإنهم يسمون أهل السنة والجماعة الذين يثبتون هذه الصفات بأنهم مشبهة، هذا قول الأشاعر. فهذه القاعدة عندهم أن كل من نفى شيئا إذا وجد الآخر يثبته قال هذا مشبه، قال هذا مشبه. وسبق معنا الرد على هذه الطوائف كلها من أشاعرة ومعتزلة وجهمية وغير هؤلاء. قال وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف، أي من طوائف أهل البدع والضلال المتأخرين من الأشاعرة والماتريدية والكلابية وغيرهم، يزعمون هذا الزعم. قال أنهم لا يريدون، قال ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ، هذا تنبيه مهم من قبل الشارح رحمة الله عليه، يعود إلى لفظ التشبيه، إلى لفظ التشبيه. قال ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، سبق معنا كذلك هذا الكلام بالتفصيل والبسط، أن كلمة التشبيه كلمة مجملة قد يستخدمها أهل البدع لنفي الصفات. فالمبتدع مثلا قد يقول أنا لا أشبه الله، أنا لا أشبه الله، فما معنى أنا لا أشبه الله؟ هذا سبق معنا، أي أنا لا إيش؟ لا أصف الله، لا أصف الله ولا أسمي الله سبحانه وتعالى باسم ولا بصفة، لأن إثبات الأسماء والصفات يستلزم منها التشبيه، فلهذا يقول أنا لا أشبه، أي أنا لا أصف. لكن ليس هذا المراد عند أهل السنة والجماعة، كقول نعيم بن حماد الخزاعي السابق، وقول كذلك إسحاق بن راهوي السابق، وقول جماعة من أهل السنة والجماعة الذين ينفون التشبيه، الذين ينفون التشبيه ليس المراد من كلامهم نفي الصفات. فهاهنا لابد أن ننتبه لهذا الأمر، أنه ليس كل من قال أنا لا أشبه أي أو أنه نفى التشبيه أنه يريد نفي الصفات، لا، ولكن هذا يعرف من كلام أهل البدع. وأما أهل السنة والجماعة كما سبق فقد يطلقون التشبيه ويريدون به التمثيل، ويريدون به التمثيل، فيقول أنا لا أشبه الله، أي أنا لا أمثله، أنا لا أمثله بخلقه، أي من سائر الصفات أو من سائر الأوجه إلى غير ذلك. فهذا سبق معنا الكلام فيه، وزاد المصنف هنا التنبيه عليه. قال ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ أي التشبيه عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، نفي المساواة من كل وجه، نفي المساواة من كل وجه، هذا لا يوجد في الأسماء والصفات، وإنما التشبيه أو من بعض الأوجه، هذا الذي يقال له القدر المشترك هذا موجود، فهذا يقال له عالم، ربنا سبحانه وتعالى يقال له عالم، وهذا المخلوق يقال له قادر، وربنا سبحانه وتعالى يقال له قادر، فهنا يعني يوجد اشتباه أو يوجد تشبيه ومشابهة، ويوجد كذلك قدر مشترك بمعنى القادر وبمعنى العالم إلى غير ذلك، لكن من حيث الحقائق فليس يعني حقائق ما يوصف به الرب وما يسمى به الرب هو كحقائق ما يوصف ويسمى به المخلوقون، وسبق الكلام في هذا. قال بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة رحمه الله أنه تعالى يعلم لا كعلمنا، يعلم لا كعلمنا، فيه إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى وإثبات الصفة للمخلوق، يعلم لا كعلمنا، وفيه نفي المماثلة، لأن الكاف بمعنى المثل، الكاف ها هنا لا كعلمنا أي ليس مثل علمنا، ليس مثل علمنا. قال ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، وهذا مع ويرى لا كرؤيتنا، وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثل وأثبت الوصف، وهذا هو الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة، فإنهم ينفون المثل المساواة من كل وجه، ويثبتون الوصف ويثبتون الاسم لله سبحانه وتعالى. قال وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه، أي عنده عند الطحاوي في قوله لا يشبه الأنام، لا يشبه الأنام، هل معنى قول الطحاوي لا يشبه الأنام أي أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالصفات؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه سيأتي معنا بأن المصنف الطحاوي يثبت الصفات، يثبت لله تعالى الحياة، ويثبت لله تعالى القدرة، ويثبت لله تعالى الكلام، إلى غير ذلك من الصفات التي سيأتي ذكرها في هذا الكتاب. فهذا يدل على أن قول المصنف لا يشبه الأنام أي أنه لا يماثلهم من كل وجه، لا يماثلهم من كل وجه. قال وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات، ومما يوضح هذا. طيب نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم.